إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، افتتحنا في الدرس الماضي سورة من سور القرآن العظيم، وهي سورة غافر، والتي تسمى أيضا سورة المؤمن، وتسمى سورة الطول. وهذه الألفاظ أو الكلمات جاءت كلها مذكورة في ثنايا هذه السورة الكريمة. وهذه السورة كما قلنا سورة مكية، ولهذا فإنها تطرقت إلى المواضيع ذات الصلة بالعقيدة والإيمان. ومن العناوين التي يعرف العلماء بها التفريق بين الصور المكية والمدينية أن كل صورة في القرآن افتتحت بالحروف الهجائية أو ما يسمونها بالحروف المقطعة فهي مكية، إلا صورة البقرة وصورة آل عمران، فهاتان صورتان مدنيتان وكلاهما تفتتح بقوله ألف لام ميم، لكن باقي الصور التي تفتتح بهذه الحروف الهجائية المقطعة فإنها صور مكية. سبق الكلام عن هذه الحروف، وفي هذه الصورة افتتحها الله عز وجل بقوله حاميم. وحاميم كما قلنا عند العلماء أنها كلمة مكونة من حرفين هجائيين لا معنى لهما، لا معنى لهما، ولهذا من ذكر لهما بعض المعاني، وأن الحاء تدل على شيء والميم تدل على شيء، أو أن حاميم من أسماء الله عز وجل، أو أنها تحمل أسماء الله عز وجل التي تفتتح بالحاء، والميم الأسماء التي تفتتح بالميم، أو أنها هي فاتحة الصورة، أو أنها اسم للصورة، فهذا كله من الأقوال التي ذكرها العلماء، لكن ليست هي الأقوال التي اختارها أهل التحقيق، وإنما القول الذي ذهب إليه مجاهد إمام التفسير في زمانه، والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من العلماء ومن المفسرين أيضا، أن هذه الحروف المقطعة لا معنى لها، لكن لا نقول لا معنى لها ونسكت، بل نقول لها مغزى، ليس لها معنى لكن لها مغزى، والمغزى بمعنى أنها أن لها حكمة بالغة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتتح هذه الصور بهذه الحروف. والمراد من هذه الحروف التي قلنا بأن لها مغزى، المراد بها التحدي والإعجاز، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للعرب البلغاء الفصحاء أنتم تتكلمون بهذه الحروف، وهذا القرآن جاء بهذه الحروف التي إذا ضم بعضها إلى بعض وصفت ورصت دلت على ألفاظ ودلت على معاني ودلت على جمل، فلم يأتي القرآن بأحرف لا تنطقون بها، وإنما هي حروف معروفة عندكم تنطقون بها وتكونون بها كلماتكم وجملكم وتتخاطبون بها بين الناس، ومع ذلك وأنتم الفصحاء البلغاء فرسان البيان، ولو اجتمعتم ما استطعتم أن تأتوا وأن تؤلفوا مثل هذا القرآن في نظمه، في إعجازه، في آياته، في بلاغته، في فصاحته، فلن تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا المبتغى مع وجود محاولات ومحاولات كثيرة عبر التاريخ منذ نزول القرآن إلى يوم الناس هذا، والناس يحاولون لكن ما استطاعوا، والله عز وجل تحداهم بهذا في غير ما موضع من القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما قال الله عز وجل، بل تحداهم بأن يأتوا بعشر صور، وفي آية تحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله وما استطاعوا. ولهذا قال العلماء مما يدل على أن المراد بهذه الحروف هو إعجاز وتحدي البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أنه كلما ذكرت هذه الحروف إلا وجاء بعدها ذكر القرآن الكريم في الغالب، وإلا في بعض الآيات قد تأتي هذه الحروف ولا يأتي ذكر للقرآن، لكن في الغالب موجود كهذه الصورة التي بين أيدينا، حم ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد، حم ميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله نزل إليك الكتاب. الآيات التي أو الصور التي جاءت فيها هذه الحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن إلا نادرة، هذا سبق وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل أي أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل من عنده لا من غيره، وتنزيل هنا مبتدأ والخبر هو قوله من الله العزيز الحليم، ويجوز أن نقول تنزيل هو خبر ويكون المبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقوله تنزيل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيه إلا التبليغ، وهذا فيه رد على من يقول أن هذا القرآن من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن وضعه، فهذا القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، إذن أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه من الله سبحانه وتعالى، سمعه بصوت مسموع والله سبحانه وتعالى نطق بهذه الحروف، ولا يلزم أن يكون هذا المسموع وأن هذا النطق بالحروف أن يكون ككلام البشر، وهذا كقولنا في سائر الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى يد، وتثبت لله عز وجل عين، وتثبت لله سبحانه وتعالى رجل، وتثبت لله عز وجل غضب، وتثبت لله سبحانه وتعالى عجب، وتثبت لله سبحانه وتعالى ضحك، لأن هذه النصوص جاءت، ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الصفات شبيهة بصفة المخلوقين، فلا تشبهها ولا تماثلها، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فهذا الكتاب أنزله الله عز وجل، قال تنزيل الكتاب، والكتاب هنا المراد به القرآن، وإن كان بعض المفسرين قال أن الكتاب هو جنس الكتاب، يعني كل كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله، والصحيح أن المراد به هنا القرآن، لأن الكلام كله بعد ذلك جاء في الرد على شبه المشركين كفار قريش الذين تصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا برسالته وكذبوا بما جاء من البيان والشرع من رب العالمين سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب، فالكتاب هنا القرآن، لأن القرآن سماه الله عز وجل بأسماء كثيرة ووصفه بأوصاف عظيمة وجليلة، من أسماء القرآن النور، من أسماء القرآن التنزيل، من أسماء القرآن الذكر، من أسماء القرآن الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، من أسماء القرآن الكتاب، وهذا من أجل أسماء القرآن لأن الله عز وجل ذكره في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقلنا أن الله عز وجل سمى القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب عند الملائكة عند السفر الكرام البررة أي في الصحف المطهرة، ومكتوب أيضا عند البشر في المصاحف التي نقرأها، ومكتوب وكتاب بمعنى مكتوب، وهذا معروف في اللغة العربية أن يكون الفاعل بمعنى المفعول، كأن تقول فراش معنى مفروش، تقول بناء معنى مبني، كذلك تقول كتاب لأنه مكتوب، فسمي كتاب لأنه مكتوب، فالقرآن مكتوب، مكتوب في المصاحف عندنا ومكتوب في الصحف عند الملائكة، مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. تنزيل الكتاب من الله، هذا دليل على أن القرآن من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، من الله. والله هو اسمه علم على الذات المقدسة العلية من أجل أسمائه سبحانه وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تابعة لهذا، لأن الله من الإله وهو المألوه، والمألوه معناه المعبود، المعبود حقا ومعبود محبة وتعظيما، فهو الله سبحانه وتعالى العزيز العليم. ذكر بعد ذلك اسمين من أسمائه الحسنى، العزيز والعليم. العزيز يعني ذو العز أو ذو العزة، والعليم ذو العلم. بعض المفسرين قال العزيز في ملكه، العليم بخلقه، وهذا وإن كان نوع من التفسير لكن فيه قصور، لأن العزيز كما سبق وأن قلنا أن العزة يراد بها ثلاث أمور أو تدخل في ثلاث معاني، هناك عزة القدر، وهناك عزة القهر، وهناك عزة الامتناع. فعزة القدر بمعنى ذو قدر وشرف وسيادة، فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا عزيز فهو سبحانه وتعالى ذو سيادة وشرف ومنزلة سبحانه وتعالى، وله عزة القهر، وعزة القهر معناها ذو غلبة وسلطان، ذو غلبة وسلطان، لأن الإنسان أحيانا قد تكون له عزة في الشرف والسيادة لكن ليس له قدرة على غلبة الناس أو على قهر الناس، سلطانه لا يكون متسعا يكون محدودا. فالله عز وجل عنده عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، أي الله سبحانه وتعالى ممتنع من كل عيب ونقص أن يلحقه، لا في صفاته ولا في أسمائه، ولا يمكن لأحد أن يضره أو أن ينفعه، فهو ممتنع. ومن فسر العزيز بأنه العزيز في ملكه كأنه فسره بالمعنى الثاني، أي أنه سبحانه وتعالى ذو غلبة وسلطان، ولكن لابد أن نفسر الاسم بجميع المعاني التي تدخل فيه. فنقول أنه سبحانه وتعالى عزيز أي ذو عزة، عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، وهو أيضا سبحانه وتعالى العليم، والعليم بمعنى ذو علم. وأسماء الله الحسنى القاعدة عند العلماء أن كل اسم يدل على صفة، هذه قاعدة وليس العكس صحيح، فالصفة قد تدل على الاسم ولكن ليس كل صفة تدل على اسم، ولهذا قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأفعال أوسع من باب الصفات. إذن فكل فعل يمكن، كل صفة تكون فعلا، لكن ليس كل فعل يدل على صفة. فقال العليم، العليم من أسماء الله الحسنى، يدل على ماذا؟ يدل على العلم، أي ذو علم. وعلم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم المخلوقات أو علم المخلوقين، علمه واحد، علمه شامل، علمه ليس بمحدود، لا أولا ولا آخرا ولا مقدرا، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي أي لم يسبقه جهل، وعلم الله سبحانه وتعالى أبدي أي لا يلحقه نسيان ولا سهو، وهو شامل عام لكل المخلوقات ولكل الموجودات، يعلم الأشياء قبل وقوعها وعند وقوعها، وحتى أنها لو لم تقع لو وقعت كيف تقع لو وقعت، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء. ولهذا لما فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، من العلماء من فسر أن هذا العلم الذي يعلمه الله عز وجل، يعلم ما في الأرحام، يختص بكونه هل يعلم أنه ذكرا أو أنثى، وهذا التفسير فيه قصور، فيه قصور، لأن علم الله سبحانه وتعالى أعظم وأوسع وأرحب وأكثر من هذا، فهو يعلم عن هذا الجنين كونه ذكرا أو أنثى، كونه أسودا أو أبيض، كونه يعيش أو لا يعيش، كونه يكون مؤمنا أو يكون فاسقا، أو يكون سعيدا أو شقيا، فيعلم ما في الأرحام، هل يعلم أيضا يعني أنه سليم أو أنه مريض، فعلمه شامل بخلاف علم البشر بالجنين، ممكن أن يصل في مرحلة معينة من عمر الجنين إلى تشخيص هذا الجنين هل هو ذكر أم أنثى، وربما أحيانا هل يكون مريضا أي عنده عاهة أو أنه سليم يمكن أن يهتدوا لهذا، لكن بعد مضي مدة زمنية حتى يتجلى ويظهر فيها الجنين، لكن في بداية لا يمكن أن يعلم، لكن يعلم الله عز وجل ما في الأرحام، يعلم كل شيء يختص بهذا الجنين. فهذا هو علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والعلماء ذكروا قاعدة أن الله عز وجل لا يذكر اسما من أسمائه إلا وله تعلق بما ذكره أو سيذكره من الآيات. فلماذا أورد هنا اسم العزيز العليم؟ العزيز لأنه بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى تكذيب الأقوام الذين بعث الله عز وجل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فكذبوهم وهزأوا بهم وأعرضوا عن دعوتهم ووقفوا في طريقهم وحبسوهم وسبوهم وقتلوهم إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسوله ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الله عز وجل عزيز، وأن هؤلاء المتكبرين المتجبرين المعرضين عن الرسل مهما بلغوا من قوة ومن بأس فإن الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار. فلهذا ذكر اسم العزيز بمعنى أنهم حتى وإن فعلوا ما فعلوا وتجبروا كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فالله سبحانه وتعالى منزل عليهم العذاب، والله عز وجل مهلكهم لا محالة، طال الأمد أم قصر، وهذا العذاب ينالهم في الدنيا وينالهم كذلك في الآخرة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فلهذا نسب أن يذكر هنا اسم العزيز. واسم العليم له مناسبته أيضا، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم بتكذيب هؤلاء الأقوام، والله سبحانه وتعالى عليم بالعقوبة التي سوف ينزلها عليهم والتي تكون محددة، تصيبهم في عقر دارهم، تنال منهم، تذلهم، فلا يخطأ الله سبحانه وتعالى في إنزال العذاب، وإنما هو مصيب الذين كفروا وكذبوا من هؤلاء الأقوام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هذه كلها من صفات الأفعال. ما ذكر أولا؟ ذكر أسماء، وأسماء تدل على صفات. هنا شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض صفاته التي يسميها العلماء بصفات الأفعال. فبدأ أولا بقوله غافر الذنب، وقدمه على قوله شديد العقاب، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، رحمة الله سبقت عذابه، ولهذا لم يقل شديد العقاب غافر الذنب، وإنما قال غافر الذنب وقابل التوب، ثم قال شديد العقاب ذي الطول. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فبدأ بهذا لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، وهذه قيلت للكافر وللفاسق وللمنحرف، يعني إذا تبت ورجعت مهما كنت في كفرك وفي جحودك فإن الله عز وجل يغفر لك ذنبك حتى وإن بلغ عنان السماء. ولهذا قال تعالى: غافر الذنب. غافر مأخوذ من فعل غفر، وغفر قال العلماء فيه معنيان: فيه الستر وفيه الوقاية، لأنها مأخوذة من المغفر. المغفر هو عبارة عن تلك الخودة التي يضعها المقاتل على رأسه في الحروب لاتقاء السهام، فهو يستر به رأسه أولا ويقيه من أن تصيبه السهام والنبال. إذن المغفرة أو الغفر أو الغفران يؤخذ منه هذان المعنيان: الستر والوقاية، بمعنى أن الله عز وجل إذا غفر الذنب للعبد بمعنى أنه سيستر عنه هذا الذنب فلا يفضحه. وهذا مشاهد حتى في الدنيا، كثير منا من قد يسرف على نفسه ويقع في الذنوب والمعاصي، ولو رآها الناس منه ما تكلموا معه ولا هجروه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يستر عبده. ولو قيل أن هذه الذنوب وهذه الخطايا إذا قام بها الإنسان تظهر للناس بعد ذلك، هذا يكون فيه حرج كثير على الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى بستره يستر على الناس ذنوبهم وخطاياهم، كيف لا، وهو سبحانه وتعالى الستير، من أسمائه الستير على أنه يستر ذنوب عبده وخطاياهم. إذن المغفرة فيها معنى الستر الذي هو العفو، وفيه أيضا التجاوز عن العقوبة، فيه التجاوز عن العقوبة بمعنى الله سبحانه وتعالى يسترك بأن لا يفضحك أحيانا في الدنيا ولا يفضحك أيضا في الآخرة، ثم بعد ذلك يتجاوز عن العقوبة أي لا يعاقبك، يعفو عنك، يسامحك، يتجاوز عنك، هذه المغفرة. ولهذا الإنسان دائما لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه، وإذا قال ربي اغفر لي بمعنى يا ربي أستر ذنبي فلا تفضحني بين خلقك، وتجاوز عن سيئتي وعن خطيئتي. هذا هو معنى قول العبد اغفر لي، وهو مأخوذ من الاستغفار. والاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستغفر ربه، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي في المجلس أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته دعاء الذي سماه سيد الاستغفار، وهو أن يقوله الإنسان في الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء العظيم لو قاله الإنسان في الصباح موقنا به ومات في المساء كان من أهل الجنة، ولو قاله أيضا في المساء وهو موقن به فمات من ليلته كان من أهل الجنة. فهو من الأذكار العظيمة التي يقولها المسلم في الصباح والمساء. هذا هو معنى قول العبد ربي اغفر لي. قال الله عز وجل غافر الذنب، الذنب هو المعصية وهو الخطيئة، هو الخطيئة والمعصية التي يقع فيها العبد، يعني أي ذنب. والذنوب على قسمان، على قسمين: صغائر وكبائر. والذنب هنا دخلت عليه الألف واللام، لأن المفرد المحلى بالألف واللام يدل على العموم، فمعنى هنا غافر الذنب أي غافر لكل الذنوب. ولهذا من قال من المفسرين غافر الذنب أي غافر الذنب للمؤمنين، هذا فيه قصور. نعم هو يغفر للمؤمن لا شك، لأن المؤمن يذنب، المؤمن يذنب، ولهذا هو محتاج إلى أن يستغفر ربه وأن يطلب المغفرة من ربه. لكن لو قلنا بأن معنى غافر الذنب أي غافر الذنب للمؤمنين، يكون في هذا التفسير قصور، لأنه يقال وهل الكافر لا يغفر الله عز وجل له؟ نقول يغفر له، ولأن الذنب هنا هذا المفرد المحلى بالألف يدل دائما على العموم، إذن هو كل ذنب ولو كان شركا ولو كان كفرا يغفره الله عز وجل إذا تاب الإنسان منه. لكن إذا لم يتم منه فإن الله لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر، لكن ما دون الشرك والكفر يغفره الله عز وجل، يغفره لمن شاء. وليس معنى أن الله عز وجل يغفره معنى الإنسان يفعل ما يشاء من المعاصي، ما دام أن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر وقد لا يغفر، فهو تحت المشيئة. لكن الشرك والكفر إذا لم يتم منه الإنسان فإن الله عز وجل لا يغفره، لكن إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. والدليل على أن الله عز وجل يغفر ذنوب الكفار إذا استغفروه وتابوا إلى الله ورجعوا إليه، أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. رأيت هنا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله سبحانه وتعالى مغفرته واسعة، وسعت كل شيء، حتى لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أن الإنسان أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا

بعض العلماء قالوا الخوف والرجاء ينبغي أن يكون في مرتبة واحدة، دائما عندك خوف بقدر ما عندك من الرجاء. وبعضهم قالوا أن الخوف أن الرجاء يكون في حالة الطاعة، لما الإنسان يهم بفعل الطاعة يكون عنده رجاء، يعني يأمل في فضل الله وثوابه. والخوف متى يكون؟ يكون عند همه بالمعصية. هنا لابد أن يغلب الخوف على الرجاء، لأن الإنسان عند فعل المعصية لو كان يرجو الله يقول معليش أنا أفعل ولا يهم الله عز وجل يغفر، لا، لابد أن يخاف، يتذكر أن الله عز وجل شديد العقاب، ولا يتذكر أن الله غافر الذنب. لكن إذا فعل الذنب وانتهى منه هنا لابد أن يرجع إلى رجاء الله عز وجل، لكن قبل المعصية لابد أن يخاف. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل وسأله هل للقاتل توبة؟ قال ليس له توبة. وجاءه آخر قال هل للقاتل توبة؟ قال ليس له توبة. فقيل له كيف أفتيت وفرقت بين هذا وهذا مع أن السؤال واحد والجواب مختلف؟ قال رضي الله عنهما لأن الأول الذي أفتيته بأن القاتل له توبة هذا جاء نادما، هذا وقع منه الفعل، لو تقول ليس له توبة لربما رجع إلى فعله وفعل ما فعل، فقال له توبة ويتوب لم يعيسه ويقنطه من رحمة الله عز وجل. لكن الثاني لما جاء هذا لم يفعل الذنب، يعني أراد من عبد الله بن عباس أن يذكر له فتوى يبين له أن القاتل له توبة فيذهب ويقتل ثم يتوب، فقال ليس له توبة حتى لا يجرؤ على الفعل. ولهذا قال العلماء أن الإنسان يكون عنده الخوف، متى يغلب الخوف؟ إذا أراد أن يهم بالمعصية. متى يغلب الرجاء؟ إذا هم بفعل الطاعة. ومن العلماء من فرق قال أن الخوف يكون في حالة المرض والرجاء يكون في الصحة، والقول الثاني هو القول الذي عليه أكثر العلماء، أي أن الخوف ينبغي أن يكون عند فعل المعصية أو عند الهم بالمعصية، والرجاء يكون عند الهم بفعل الطاعة. يقول الله عز وجل أنه شديد العقاب، شديد من الشدة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ليس متساهل، هذا مقتضى العدل، غفير الذنب وقابل التوب هذا فيه فضل، تفضل من الله عز وجل، لكن شديد العقاب هذا فيه عدل، لأن الذي يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى يستحق أن يشدد عليه في العقوبة كالعبد الآبق. والعقاب بمعنى العقوبة، والعقوبة هي المجازات، سميت عقوبة لأنها تعقب العمل، بمجرد أن يعمل الإنسان يعاقب، والعقوبة قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة. هناك عقوبات في الدنيا ينزلها الله سبحانه وتعالى على الناس، وقد تظهر وقد لا تظهر، وقد يشعر بها الناس وقد لا يشعر بها. أحيانا الإنسان يعاقب، يحرم البركات في الرزق، لا يوفق، وقد يكون هذا نذير شؤم المعاصي التي يأتيها. ولهذا الابتلاء الذي يصاب به الإنسان كيف يعرف أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه أم يريد الله عز وجل أن يعاقبه؟ لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. لكن ورد في بعض الأثار وبعض الأحاديث والآيات أن الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على الناس، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال العلماء كيف نفرق، هل هذا العذاب الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى هل هو عقوبة أم هو ابتلاء؟ يفرق بما يكون عليه الإنسان من الأحوال، فإن كانت أحواله إلى الطاعة أكثر وأقرب يكون ما يصيبه من ابتلاء امتحان من الله عز وجل، يريد الله عز وجل أن يرفعه وأن يمحص ذنوبه وأن يلحقه بالصالحين. وإن كان يقيم على المعصية ويصر عليها ويأتي هذا العذاب فيكون هذا سببا من أسباب المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى عاقبه بفعله لهذه الأفعال التي نهاه الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، شديد العقاب لا شك للكافرين، وشديد العقاب أيضا للمؤمن إذا حدثته نفسه أن يعصي الله عز وجل فيتذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى له في الدنيا أو في الآخرة فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ذي الطول، ذي بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب، ولهذا قال الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا. ذنون هو موسى، هو يونس عليه السلام، ولهذا قال في آية أخرى ولا تكون كصاحب الحوت، بين النون هو الحوت وذنون هو صاحب الحوت، ولهذا قال ولا تكون كصاحب الحوت. قال الله عز وجل هنا ذي الطول، هذا من تفضل الله عز وجل على عباده. ما معنى ذي الطول؟ الطول هو السعة والغنى أو سعة الغنى، ولهذا قال تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طولا بمعنى أن يكون عنده غنى واسع، يستطيع أن يعطي وأن يمد زوجته بما أتاه الله سبحانه وتعالى من خير وعطاء. فسبحانه وتعالى ذي الطول، بعض العلماء قال ذي الطول أي واسع الإنعام، وبعضهم قال واسع الغنى، وفي التفسيرين يمكن أن يدل هذا على شيء ويدل هذا على الآخر. فإذا قلنا أن ذي الطول معنى أنه صاحب الإنعام الواسع على عبده، فتكون هنا الصفة صفة فعل، يعني من الأفعال، ما دام أن هذه النعم أو هذا الإنعام يصل إلى المخلوقين، فوصول هذه النعم إلى المخلوقين فيكون ذي الطول صفة فعل. وإذا قلنا أن ذي الطول بمعنى أنه سبحانه وتعالى واسع الغنى، فتكون هنا الصفة صفة ذاتية، وهذا لا يمنع. ولهذا قالوا مثلا عن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة فعلية وصفة ذاتية. صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان متكلما ولا يزال متكلما، يعني الله عز وجل لم يتكلم فقط لما أنزل مثلا القرآن أو الزبور أو التوراة أو الإنجيل على بعض الرسل، كان متكلما قبل أن ينزلها، لكن لما أنزل القرآن تكلم به، إذن فهو من هذا المعنى وبهذا الاعتبار صفة فعلية، فالكلام يكون صفة ذاتية ويكون صفة فعلية. ولهذا هنا إذا قلنا ذي الطول، إذا قلنا ذي الإنعام الواسع فهو صفة فعلية، وإذا قلنا صاحب الغنى الواسع سبحانه وتعالى فهو صفة ذاتية ذي الطول. وهذه آية عظيمة، لأن الله عز وجل أخبر عن أسمائه وعن صفاته، فهو غافر التوب، فهو غافر الذنب، وهو قابل التوب، وهو شديد العقاب، وهو ذي الطول ذي الإنعام ذو الغنى الواسع. الله عز وجل يرزق من يشاء، وليس رزقه حكرا على طائفة، حتى الكافر يرزقه الله عز وجل. قال تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الكل يرزق، حتى الجنين في بطن أمه الله سبحانه وتعالى يرزقه ولا يسهو عنه ولا ينساه، يأتيه رزقه رغدا، لأن الأرزاق مقدرة كالأجل، الإنسان لا يحصل على رزقه باجتهاد منه، وإن كان السعي في الأرض من الأسباب التي طلبها الشرع من العباد، لكن هذه الأسباب قد يحصل منها المراد وقد لا يحصل. الرزق من الله سبحانه وتعالى، لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فهو سبحانه وتعالى ذي الطول. ثم قال لا إله إلا هو، هذه أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، كلمة التوحيد لا إله إلا هو، يعني إلا الله، فهو ضمير يعود إلى الله، لأن التوحيد على ثلاثة قال العلماء، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية هو التوحيد العظيم الذي إن تركه الإنسان لم ينفعه أي نوع من التوحيد. كفار قريش كان عندهم توحيد، لكن ليس توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، يعرفون بأن الله هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمور هذا الكون، لكن هل عبدوا الله؟ لم يعبدوه، عبدوا الله لكن أشركوا معه غيره، عبدوا الله وعبدوا الآلهة، ومنهم من لم يعبد الله وعبد الآلهة عبادة صرفة. فتوحيد الألوهية هو من أهم أنواع التوحيد، وهو الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وبعث إليه الرسل وقامت سوق الكفر والإيمان من أجله، والرسل جميعا كانوا يدعون إلى هذا النوع من التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم من قال أي إلا ليوحدون، أن يأتوا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ومعناها لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه لم نقل حق فالمعبودات من غير الله كثيرة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن هناك آلهة غير الله، ولكن هذه الآلهة تعبد بباطل بخلاف الله عز وجل فعبادته حق. وتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية هو الذي يسميه العلماء بتوحيد العبادة، فإذا كان في حق العبادة سمي توحيد العبادة في حق العباد، وإذا كان لله سبحانه وتعالى سمي توحيد الألوهية. لا إله إلا هو إليه المصير، إليه المصير، الأصل أن يقال المصير إليه، لأن إليه هنا المرجع إلى الله، أي إلى الله المصير، إذن فإليه هذه خبر، والمصير هو المبتدأ، يعني الأصل أن يقال المصير إليه، لكن قال إليه المصير فقدم الخبر على المبتدأ. والعلماء يقولون أن الخبر إذا قدم على المبتدأ فلإفادة الحصر والاختصاص، بمعنى لأن هذا أبلغ من أن تقول المصير إليه، لما تقول إليه المصير بمعنى أنه لا مصير إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون المصير لغير الله عز وجل. إذن تقديم الخبر عن المبتدأ لإفادة الحصر والاختصاص، فقال تعالى إليه المصير، المصير هو المرجع. بعض المفسرين قال المصير يعني المصير إلى الله بعد الموت، هذا تفسير صحيح لكن فيه قصور، لأن الأولى كما قلنا القاعدة دائما في التفسير أن الشيء إذا أمكن أن يأخذ معنى عاما ليس خاصا فهذا هو الأولى، متى نقول بالمعنى الخاص إلا إذا دلت قرينة أن المراد به هذا الشيء الخاص. زد على ذلك لأن الخاص يدخل في العام، لكن العام قد لا يدخل في الخاص، ولهذا لو قلنا إليه المصير أن معناه المصير يعني المرجع إلى الله بعد الموت، هذا تفسير خاص وهو صحيح، لكن لابد أن نقول إليه المصير أي المرجع في كل شيء، أي أن الله سبحانه وتعالى إليه يرجع في تدبير الأمور، إلى الله سبحانه وتعالى يرجع في الحكم، يعني إذا أردنا أن نتحاكم فيما بيننا في خصومة في منازعة ماذا نفعل؟ نرجع إلى ما؟ إلى الله، والرجوع إلى الله والرجوع إلى كتابه والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سنته بعد وفاته. وأيضا يكون معنى المرجع المرجع إلى الله أو المصير إلى الله بعد الموت، لأن الخلائق كلهم صائرون إلى الله عز وجل بعد الموت، فهم يرجعون إلى الله عز وجل، يقررهم على ذنوبهم ويحاسبهم على ذنوبهم ويكرمهم بعد ذلك أو يعاقبهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، فسبحانه وتعالى إليه المصير. ثم قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما هنا نافية، ما نافية، ما يجادل من الجدال، الجدال هو المنازعة وهو المخاصمة، مأخوذ من جدل الفتل أو فتل الحبل، فتل الحبل جدل الحبل. لماذا سمي كذا؟ لأن كل خصم أو كل منازع يفتل صاحبه، يعني يريد أن يأخذ منه أو يقيم عليه الحجة بأن يفتله كما يفتل الإنسان الحبل. الله عز وجل قال ما يجادل في آيات الله إلا، إذن حصر هنا، يعني أن الجدال لا يكون إلا عند الكفار، أما أهل الإيمان فليسوا أهل الجدال. نعم قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأثبت الجدال للمؤمنين، مع أن في هذه الآية حصر الجدال في الذين كفروا. هناك فرق، قال تعالى ما يجادل، ما هو هذا الفرق؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار مجادلتهم في آيات الله، أما أن تجادل بآيات الله لإظهار الحق وإبطال الباطل فهذا نوع من الجدال محمود، هذا نوع من الجدال المحمود. ولهذا الجدال الذي نسبه الله عز وجل للكفار بينه في الآية أخرى، قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا نقول حتى المؤمن إذا جادل بالباطل ليدحض بمعنى يزيل الحق، يزيله، نقول أن هذا فيه خصلة من خصال الكفار، لأن الكفار يجادلون في آيات الله. وانظروا هنا، قال ما يجادل في آيات الله، في آيات، ولم يقل ما يجادل بآيات الله، في آيات الله. بعض المفسرين قالوا في آيات الله أي في القرآن، ولكن هذا أيضا تفسير فيه قصور، لأن الآيات هي جمع آية، والآية هي العلامة، والآيات على قسمين، هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية. الآيات الكونية هي العلامات التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون، هي دالة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته وعلى علمه، في الجبال، في هذه الأنسام، في الواحة الخضراء، في الجبال، في هذه الصحاري، في الأنسام، في الحيوانات، في هذه الشمس، في الكواكب، في النجوم، هذه كلها آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وهناك نوع ثاني من الآيات هي الآيات الشرعية، الآيات الشرعية هي الآيات التي نقرأها في القرآن التي تتألف وتتكون منها الصورة، فالصورة هي مجموع آيات، الصورة هي مجموع آيات. ولهذا من قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا بأنه هو القرآن، نقول هذا صحيح لكن فيه قصور، لأن المراد بالآيات هنا الآيات الكونية والشرعية. الجدال في الآيات الشرعية هذا موجود معروف، الناس يجادلون في القرآن، مثلا يجد آية هو لا يفهمها، يقول لك والله هذه آية أنا لا تخطر ببالي، هذه يرفضها العقل، كيف يقال كذا؟ أو أحيانا يأتي إلى قراءة آيتين يجد أنهما فيهما شيء من التعارض. الله سبحانه وتعالى مثلا يذكر عن المشركين يوم القيامة أنهم يتكلمون، يقول والله ربنا ما أشركنا، لكن في آية أخرى يقول ولا يكتمون الله حديثا. آية تخبر بأن الكفار يتكلمون، وفي آية أخرى يقول بأنهم لا ينطقون ولا يتكلمون ولا يؤذن لهم. والعلماء هنا بيّنوا أن هناك توافق، التعارض يظهر، لكن يمكن أن توفق بين الآيتين. كيف توفق بين الآيتين؟ أن هناك بعض الأحوال وبعض المواطن لا يستطيعون أن يتكلموا، بعض المواطن يعطى لهم أو تعطى لهم فرصة ليتكلموا. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يقرأ القرآن دون أن يرجع إلى تفسير أهل العلم ثم يقول والله هذا تناقض وأن هذا لا يمكن أن يقع، كما يقع لبعض الناس الذين تأثروا بالحضارة الغربية وبهذه القوانين وهذه النظم وهذه الحضارة والتمدن العفن الذي يشاهدونه الآن في الغرب في بلاد الكفار. يقول لك شوف ما هم عايشين لا بالقرآن ولا بدين، ولكن مع ذلك عندهم أمور منظمة وفيهم عدل وفيهم كذا وإلى غير ذلك، لكن هو لم يرى ما يجري وراء الكواليس وما يجري في حياتهم المظلمة من الأشياء ومن التناقضات الغريبة ومن المسخ الذي وقع في فطرتهم. هذه الأمور لا ينظرون إليها. ثم ربما الناس يشككون في كثير من آيات الله عز وجل، يقول لك يعني الآن كان قوانين تطبق على الناس يمكن أن تهذبهم وبإمكانهم أن يتركوا الجريمة من غير أن تسلط عليهم مثل هذه العقوبة، قطع يد السارق، الجلد، الرجم، إقامة الحدود، وكأنهم يعني يطعنون في آيات الله سبحانه وتعالى ويرفضون هذه الأحكام. حتى بعض الناس من الآن المسلم الآن ظهرت في هذه الأيام، سمعنا حتى من الناس الذين تقلدوا شهادات في الأزهر يجي يقول لهم الخمر في القرآن ليس بحرام. الخمر قال لهم وش كل قال حرام؟ الخمر الله سبحانه وتعالى قال ما لا تشربه في وقت الصلاة وكذا، وليس إلى حد السكر، لكن تشرب شوية هكذا ومن عندك يعني بعد الماكلة هكذا ما يضرك والو، هذا ما كان والو، هذا إنسان قال لهم الناس يشرب كما شرب الآخر وبنين ولذيذ وما في والو والعقل ما يروحش وكذا وخلاص وفتا، وكأن يعني كأن الله سبحانه وتعالى لم يشر إلى هذا القرآن بأنه حرام ولا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهذا كله من الجدال في آيات الله بالباطل. إذن هذا نوع من الجدال في آيات الله عز وجل. من الجدال في آيات الله، وهذا في الحقيقة كان موجود حتى ما ينسب إلى المعري الشاعر المعروف، له شعر جزيل حقيقة، لكن رجل عنده زندقة وتحير في مسائل كثيرة من الإيمان، ولو كان مهتديا بنور القرآن ما وقعت منه هذه الإشكالات. مثلا اعترض على قطع يد السارق، قال كيفاش الدية في الشرع 500 دينار ولما تسرق هذا اليد في ربع دينار تقطع، ولهذا قال يد بخمس عسجد وديت ما بال وقطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. هذا اعتراض، هذا تشكيك في في في حكم الله عز وجل في حد السارق، لكن رد عليه بعض العلماء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، بمعنى أن هذه اليد لما كانت أمينة كانت غالية، لكن لما خانت صارت رخيصة، صارت رخيصة. عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري. لكن هو حرم من هذه الحكمة مع ما أوتي من ذكاء، لكن هذا الذكاء لم يسخره في طاعة الله عز وجل، عفى الله عز وجل عنه. إذن التشكيك في آية الله عز وجل لا يزال، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من طرف قريش وكفار قريش، ولا يزال إلى يومنا هذا. حملات كثيرة وجدت في هذا العصر الأخير من طرف رجال وصفوا بالأدباء الكبار، اعتلوا عرش الأدب العربي ودرسوا في الجامعات الغربية كالسربون، وهذه الجامعة الفرنسية المعروفة التي لا تخرج للمسلمين إلا المرضى. واعرف أن مثل هذه الجامعة إذا كرمت مسلما يعني ينتسب إلى الإسلام، فاعرف أنه من أجل أن يهدم الإسلام. ولهذا لما جاء طه حسين كان يقول أنه عميد الأدب العربي، وكان حقا أديبا كبيرا، لكن لما ذهب إلى السربون قاموا له بغسيل، فصار بعد ذلك يشكك حتى في القرآن الكريم، يشكك في القرآن، ودار واحد الكتاب تاع اسمه الشعر الجاهلي، وتكلم في القرآن بإساءة كبيرة، وقيض الله عز وجل له علماء كبار كالشيخ محمد صادق الرافعي وغيره من العلماء، وردوا عليه ردا بليغا، أسكتوا ما تلك الحماقات التي أراد أن يشكك بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما زالت إلى الآن شكوك حول السنة النبوية، كاين أناس الآن يطعنون في صحة الأحاديث، الناس يقولوا مثلا صحيح البخاري هذا كيف تقول بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا كله من التشكيك. وهذا في الحقيقة الذي يشكك في القرآن ويشكك في السنة هذا نسبته أو يكون إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، لأن الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذكرنا لكم أن آيات الله عز وجل يراد بها العموم، الآية إذا كان لها معنى عام وعام ومعنى خاص وتحتمل أن نفسرها بالمعنى العام فيجب أن نصير إلى هذا. ولهذا نقول أن الكفار يجادلون في آيات الله التي هي القرآن، ويجادلون في آيات الله الكونية أيضا، وهذا أيضا موجود مثله الآن حتى عند المسلمين. لما تأتي مثلا هذه الآية العظيمة الكسوف أو الخسوف، كسوف القمر أو خسوف، هذه آية من آيات الله ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهما تخويف عباده. لكن بعض المشككين في هذه الآية يقولوا هذه لا علاقة لها بآيات الله عز وجل، هذه مسألة كونية عارضة تعرف وتدرك بالحساب وتأتي في وقت ما، وهذه ما إيش تخويف، مع أن الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن من يقول هذا يقول الآن الخسوف هذه ظاهرة كونية فقط ولا يراد بها تخويف العباد، هذا تشكيك في آية الله سبحانه وتعالى، بل هي آية يخوف الله عز وجل بها عباده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين أن يخرجوا إلى المصلى متضرعين باكين مستغفرين مصلين يذكرون بالتوبة وبالاستغفار حتى يرفع الله عز وجل عنهم هذا العذاب. فالكفار يجادلون في آية الله، قال ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الخطاب هنا لمن؟ هنا للرسول، وبعض العلماء قال لجميع المخاطبين، يعني كل من يصلح أن يخاطب يقال له هذا، حتى المؤمن لما يرى صولة الكفار وأذى الكفار يصلون ويجولون كما هو في هذا العهد، عندهم تمكن وعندهم سلاح وعندهم قبضة يفعلون في المسلمين ما يريدون وما يشاءون، لكن الله عز وجل قال فلا يغررك من الاغترار، أي فلا يخدعنك ولا تغتر بتقلبهم. التقلب هو التردد من شيء إلى شيء، كما يقال عن المتقلب في الفراش، يعني يكون مرة على جنبه الأيمن ومرة على جنبه الأيسر. فالله عز وجل يقول لنبيه ويقول لنا جميعا: فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد، ذهابهم وصولانهم وجولانهم وتجارتهم وأموالهم، لكن كل هذا لا تغتر به ولا يخدعك، حتى وإن كان فيه استكبارا في الأرض وفسادا في الأرض ومكر سيء، فكل هذا عاقبته إلى زوال، وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى للمسلمين. ولهذا قال تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، حتى وإن صالوا وجالوا وكانت لهم القبضة وكانت لهم الدولة وفعلوا ما فعلوا، فلا تغتر بما يفعلون في البلاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرجع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قرون خلت، لأن المؤمن يعتبر بالحوادث. ولهذا القرآن ملأه الله عز وجل بذكر ماذا؟ أخبار الأمم السابقة. أخبار الأمم السابقة فيها عاقبة المؤمنين الصابرين، كيف أن الله عز وجل نصرهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من عدوهم، وأخبر أيضا كيف كانت عاقبة المفسدين المكذبين الذين كانت لهم الصولة وكان لهم السطوة وكانت لهم الغلبة وكان لهم القهر، مع ما كان عندهم من مال وعتاد وجنود، ولكن انظر كيف كان عاقبة أمرهم. ولهذا قال الله عز وجل للنبي بعد أن قال له: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، قال: كذبت قبلهم قوم نوح. وذكر قوم نوح باعتبار أن قوم نوح هم أول من كذب الرسل، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، يعني ليس أول نبي لكن هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. ولهذا قال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. والأحزاب جمع حزب، أي الطوائف التي جاءت من بعدهم كعاد وثمود وقوم صالح وغيرهم. هؤلاء ذكر الله عز وجل ما كان من أمرهم، حيث قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليحيثوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه الآية والتي بعدها سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.